قراءة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه الأسماء الحسنى برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، معاشر المستمعين، من أسماء الله الحسنى السميع، وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم فيما يقرب من 50 موضعا، منها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والسميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، قد استوى في سمعه سر القول وجهره، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وسع سمعه تبارك وتعالى الأصوات كلها، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي رواية قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. معاشر المستمعين، بل لو قام الناس كلهم من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في صعيد واحد، وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة، وكل عرض حاجته، وكل تحدث بلهجته ولغته، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، أو لغة بلغة، أو حاجة بحاجة. ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله أربعوا على أنفسكم أي أرفقوا بأنفسكم، فلا تكلفوها برفع أصواتكم، فإنه لا حاجة إلى ذلك، فإن من تكبرونه وتسبحونه سميع بصير، يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية. وقد أنكر الله سبحانه ظن من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السر والنجوى. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وكذا قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي هذا السياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الرب وأسمائه يترتب عليه فساد الأعمال وانحلال الدين والوقوع في الهلاك والردى والخسران. ولهذا قال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. معاشر المستمعين، ثم إن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. الأول سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الأصوات، والثاني سمع بمعنى الاستجابة، أي أنه سبحانه يجيب من دعاه، ومنه قوله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط. والسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يقصد به التهديد كقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الثاني ما يقصد به التأييد كقوله تعالى لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى. أراد سبحانه أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى. الثالث ما يقصد به بيان الإحاطة كقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. معاشر المستمعين، وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، وبين سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر، وقد ورد هذا المعنى في مواضع عديدة من القرآن الكريم. قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. معاشر المستمعين، وإيمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة على ذكر ربه وشكره والإكثار من مناجاته وسؤاله، ويتوسل إليه بهذا الاسم العظيم أن يحقق رجاءه وأن يعطيه سؤله. وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله عز وجل في دعائهم بهذا الاسم، ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، وقوله هو وإسماعيل عليهم السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي دعاء زكريا عليه السلام أن يرزقه الذرية الصالحة قال إنك سميع الدعاء وفي دعاء امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها محررا قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فأجابهم سبحانه أجمعين. وقد قال تعالى في سياق ذكر دعاء نبيه يوسف عليه السلام أن يصرف عنه كيد النسوة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وأمر سبحانه بالاستعاذة من نزغ الشيطان مذكرا عباده بأنه جل وعلا سميع عليم. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبهذا معاشر المستمعين تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.